بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا المجلس بإذن الله تعالى نقرأ في تفسير ابن جزي علينا وعليه رحمة الله ما جاء في تفسير الآية 53 بعد المئة إلى الآية 63 بعد المئة من سورة النساء. يسألك أهل الكتاب الآية، قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتي موسى بالتوراة. وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله، وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت. فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بغيره، أي إن الله سبحانه وتعالى يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن لما يقرأ هذا ويجد أن المعاندين هذه طريقتهم يزداد حين ذاك خشوعا وخضوعا لله ويصبر، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعضنا لبعض فتنة. قال ابن جزي ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد. وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخاذهم العجلة ورفع الطور فوقهم واعتداءهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. فبما نقضهم ميثاقهم، ما زائد للتأكيد والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم، ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم. بهتانا عظيما هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهدي. إذن لا يستغرب الإنسان لما يبهت الآن ويوصف بالصفات العظيمة التي هو بريء منها. وسمي البهتان بهتان لأن الإنسان ينبهت لما يسمع أن فلان قد وصفه بهذا، ولذا هذا بهتان. لما رأوا الآية والمعجزة العظيمة في كلام عيسى ثم رمم الأم بالزنا، هذا سمي بهتانا. فنسأل الله تعالى أن يدفع عنا كل بهتان. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إنا قتلنا المسيح، لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه، لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه وهم يعتقدون أنه عيسى. قال ابن جزي قال: وروي أن عيسى قال الحوارين: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أنا. فألقي عليه شبهه عيسى فقتل على أنه عيسى. وقيل، طبعا هذه يسوقها ابن جزي على سبيل التمريض، وقيل: بل دل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. رسول الله إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه،